ولكن قدر قرر وعظهم الله بما هو أولى وأفضل، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، لو أنهم امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي من إقامة شرع الله والعمل بمرضاته والبعد عن مساخطه فقد تكفل الله لهم هنا أربعة أمور عظيمة: إذا امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه، إذا اتقوا الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلو أنهم فعلوا ما أمرهم الله به من المأمورات واجتنبوا ما نهاهم الله عنه من المنهيات لترتب على ذلك أربعة أمور عظيمة. الأمر الأول الخيرية، فإن ذلك خير لهم ويقابله حمايتهم من الشرور، فما داموا قد وصفوا بالخيرية فقد وقاهم الله شر الأشرار وكيد الفجار. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمة موصوفة بالخيرية والفضل على سائر الأمم، فكان خيرا لهم. الأمر الثاني أن الله يثبتهم، قال تعالى: وأشد تثبيتا، ومن ثبته الله عز وجل فحسبك بهذا التثبيت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا ثبتك الله أيها العبد فحسبك بهذا فضلا وشرفا وطمأنينة. ولذلك أمرنا أن نقول: اللهم إن نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، كما ثبت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السجود نقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الدعاء الآخر: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فهذا كله من فضل الله على هذه الأمة، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعليك يا عبد الله أن تتنبه لذلك، وأن تسأل الله الثبات دائما، تسأله الثبات، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له وبما يختم له، فيلجأ إلى ربه ويسأله الثبات. الأمر الثالث قوله: ولآتيناهم وإذا لآتيناهم منا أجرا عظيما، يضاعف الله لهم الأجر. هذه البشارة الثالثة، البشارة الثالثة للمؤمنين الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه ويقفون عند حدود الله سبحانه وتعالى. البشارة الثالثة أن الله يعظم لهم الأجر، أجر لا يعلم قدره إلا هو. ولذلك قال: ولآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أجر لا يحصيه إلا الله، وصفه تبارك وتعالى بالعظم، ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن يحصى ولا يمكن أن يحصر ولا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى ما جاء من الوعد بالأجور على بعض الأعمال. انظر مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله 100 مرة كان كعدل 10 رقاب ورفعت له 100 درجة وحطت عنه 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذلك. ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل عمله أو زاد. هذا فضل. بالحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات حين يمسي وحين يصبح كان كعدل 4 رقاب من ولد إسماعيل، وحطت عنه 100 حسنة ورفعت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة ورفعت له 100 درجة. فهذا فضل من الله عز وجل. انظر إلى يعني قوله النبي صلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه الباقيات الصالحات. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام يا أخي الذي بيسولف يروح بعيد عنا تكفى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال لي أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم أيضا من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله من قال أستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه حطت عنه خطاياه وإن كان قد فر من الزحف أو غفر الله له وإن كان قد فر من الزحف. هذا فضل عظيم من الله عز وجل على عباده. ثم البشارة الرابعة ولهديناه صراطا مستقيما. الهداية بيد الله، ولذلك أمرنا أن نسألها في كل يوم 17 مرة على الأقل لمن اقتصر على ماذا؟ على الفرائض. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك جاء سؤال الهداية في عدة حديث أيضا مثل قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم اهدني وسددني، وبمعناه اللهم إني أسألك الهدى والسداد. فعلى المسلم دائما أن يلجأ إلى ربه يسأله السداد ويسأله الخير ويسأله التوفيق ويسأله أن يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فهذا هو شأن المؤمن الذي يرغب فيما عند الله. 4 بشائر لمن عمل لما بعد الموت. نعم خلاص استريح. فإذا اسمع يا أخي الكريم اسمع وفقك الله. هذا من إسماعيل. استريح بارك الله فيك. استريح خليني أعرف أتكلم حتى أعرف أتكلم. شكرا جزاك الله خير. استريح الله يحفظك استريح. فإذا يعني إن يعني هذه البشائر الأربعة يعني جعلها الله عز وجل لعباده المؤمنين يعني فالذين يتقون الله عز وجل ويطبقون ما أمرهم الله به ويجتنبون ما نهاهم الله عنه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم

قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن شروط محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعه فيما أمر به، وأن تصدقه فيما أخبر به، وأن تجتنب كل ما نهاك الله عنه ونهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا تعبد الله إلا وفق شرعه صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله والمتمثل في الكتاب والسنة. فمن حقق ذلك، يعني من أطاع الله وأطاع الرسول، فقد بشره الله بصحبة الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم بنعمه العظيمة بأن يدخلهم الجنة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهؤلاء هم أفضل الناس وأفضلهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن ادعى أن أولياءه أفضل من الأنبياء فهو كافر، فدعوى بعض الفرق الضالة التي تقول إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا كفر بالله ومروق من الدين، لأنه لا أحد أفضل ممن؟ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أفضل هذه الأمة، أفضل بني آدم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فضلها تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فالأنبياء مفضلون على سائر البشر، وأفضلهم أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، هو أفضلهم عليه الصلاة والسلام، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة العظمى، وأول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يفتتح باب الجنة بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه من النبيين. إذن من يعتقد أن أحدا أفضل من الأنبياء من البشر فهو كافر خارج من حضيرة الإسلام. لذلك قول الهالك بن عربي: مقام الولاية، مقام الرسالة في برزخ، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي ودون الولي، يعني أن الولي أفضل ممن؟ من الأنبياء والمرسلين. فهذا ما يفعله الباطنية والغلاة الذين الذين زعموا أن أولياءهم وأن إخوانهم، اجلس جزاك الله خيرا، اجلس اجلس اجلس اجلس بارك الله فيك، اجلس اجلس حفظك الله، استريح استمع للدرس، انصت صلحك الله وشفاك. فالذين يدعون هذه الدعوة لا شك في كفرهم، وعقيدة أهل السنة والجماعة بل والمسلمين جميعا أن أفضل الناس هم الأنبياء، ثم المؤمنين بحسب أحوالهم، وهم يختلفون قوة وضعفا في إيمانهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أما من اعتقد أن الأولياء لهم درجة معينة من وصل إليها سقطت عنه التكاليف الشرعية فهم كفرة أيضا، لأن أفضل الناس وهم الأنبياء كانوا مكلفين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف حتى تتفطر قدماه ويسجد حتى يؤثر ذلك في جبهته. لما قالت له أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، لما قالت يا رسول الله كفاك، ألم يكن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك ولا وما تأخر، قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه. فهو أتقى الناس لله وأخشاهم له صلوات الله وسلامه عليه. فأولئك مع النبيين، عرفنا النبيين والرسل، ثم قال مع النبيين ومن؟ والصديقين، وعلى رأس الصديقين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أبو بكر وعمر أفضل الناس بعد الأنبياء، حتى أفضل من الحواريين ومن سائر الأمم. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة عدا الأنبياء، سيدا كهول الجنة، فرضي الله عنهما وأرضاهما وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. أبو بكر، نعم الحديث أبشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة. سيدا كهول، معنى كهول يعني كبار السن، يعني الكهل هو كبير السن. سيدا كهول الجنة عليه، نعم مثل ما قال الأخ في بعض بلادنا يسمونه إيش؟ قحم، ها؟ أو كهل أو شيبة مثلي يعني. فإذا سيدا كهول الجنة، نسأل الله أن يحشرنا وإياكم معهم. هؤلاء هم الصديقون الذي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون. سمي أبو بكر بالصديق رضي الله عنه لأنه كلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال ماذا؟ صدقت، رضي الله عنه. وبنته أمنا عائشة تسمى أيضا الصديقة، بنت الصديق رضي الله عنهما. الصديقين والشهداء، الشهداء جمع شهيد، وهو من قتل في سبيل الله، بل إن معنى الشهداء أعظم من ذلك، أكثر من أعم من ذلك، كما جاء في الحديث أن من الشهداء المبطون ومن ماتت بالطلق ومن مات بالطاعون وغيرهم من الشهداء. والصالحين يعني عموم المؤمنين الذين امتازوا بالصلاح وهم أهل الإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب ما الطريق إلى مرافقة هؤلاء؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك ماذا؟ مرافقتك في الجنة. قال ماذا؟ أعني على ذلك بكثرة السجود. الله المستعان، سبحان الله، أعني على ذلك بكثرة السجود. السجود أقرب ما يكون فيه العبد إلى ربه، لأنه عندما يسجد يستكين لربه، ولذلك يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يشعر أن ربه عال على جميع سماواته فوق جميع خلقه، خلافا لعقيدة المتكلمين والمؤولة. سبحان ربي الأعلى، وهو مستكين مستسلم ممرغا وجهه في الأرض قربة لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قال فأعني على ذلك بكثرة السجود. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم الرفاق أولئك. نسأل أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم. ثم بين أن هذا هو الفضل العظيم، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا هو الفضل العظيم الذي لا يعدله فضل. نسأل الله وإياكم من فضله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إنه جواد كريم. وإلى درسنا بعد المغرب إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليك. ما في أردو، ما في أردو، ما في أردو. ني ناي. نعم أحسن الله إليك. ناي أردو، ناي أردو. اسمع بارك الله فيك، وفقك الله وأصلح، وفقنا الله وإياك لكل خير. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. السائل الكريم يقول: امرأتي تريد أن تحرم اليوم ونحن مسافرون إلى مكة للعمرة. نعم. لكن نجلس في مكة يومين وسنسافر قبل أن تطهر، ما نعم. الحل؟ لا أرى حلا إلا أن تنتظروها أو ينتظرها أحدكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت، قال: افعلي كل ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. نعم. يقول: فإذا طهرت تطوف وتسعى وحجها وتقصر وعمرتها كاملة إن شاء الله، تحرم من هنا عادي. إذا عرفت ما وجدتم طريقا فلا تحرم أصلا. نعم. يقول: أنا شاب ألزمني عمي بخطبة بنته ولم يأخذ هو رأيها في ذلك، فقلت له: يجب عليك أخذ رأيها، فرفض وقال لي: أنت بكيفك، شوف تصل عليها. هل أفعل؟ لا، ما تتصل عليها في خلوة معها، لا بالتليفون ولا في الجلسة، إنما يمكن أن ترسل أمك أو أختك أو قريباتك فيأخذن رأيها، فإن بلغك أنها لا تريد فإياك أن تقبل إجبار عمك لها، لأنه ليس له حق إجبارها أبدا، ليس له حق إجبارها، لا بد أن تستأذن. فإذا سكتت فهذا دليل الموافقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم تستأمر، يعني تسأل وتجيب، يعني الثيب، والبكر تستأذن، يعني يؤخذ رأيها وإذنها صماتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت أرسل أمك أختك قريباتك، أما الاتصالات بالتليفون بها قبل العقد، قبل عقد النكاح، فهذا محرم، يعتبر من الخلوة. نعم. يقول: هل وما خلى رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. نعم. أسأل الله إليكم. يقول: هل يجوز تغطية ملابس الإحرام أثناء السفر إلى مكة لوجود البرد ببطانية؟ تغطية الرأس يعني أو الجسد؟ إذا كان يقصد تغطية الجسد لا بأس، أما الرأس فلا يغطيه إلا لمرض، فإن مرض غطاه عليه الفدية، إن مرض غطاه وعليه الفدية، أما إذا لم يكن ثمة مرض فلا يجوز له أن يغطي رأسه حتى يفرغ من عمرته. نعم. لكن اللحاف يجوز، تلتحف ببطانية بلحاف لا حرج، بس لا يأتي على رأسك، تغطي بقية جسدك، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. يقول السائل الكريم: أعمل في استراحة براتب شهري، لكن يقول أؤجرها على ناس يستعملون فيها الشيشة والقات ونحو ذلك. لا يجوز أن تبقى فيها، وأنا مجرد عامل. لا، إذا كنت عامل وتباشر هذه الأشياء تصلحها لهم يعني، أما إذا كنت مجرد عامل لا شأن لك بما يفعلون فأنت إذا علمت حالهم لا تؤجرهم، وقل لصاحبك أنا لا أؤجر هؤلاء الناس، فإن رضي وإلا تنتقل إلى مكان آخر. نعم. يقول السائل الكريم: أقع في المعاصي ثم أتوب ثم أقع ثم أتوب، وكلما اعتمرت لأجل التوبة وأرجع إلى بلدي أرجع إلى نفس المعاصي، ما حكمي؟ أولا يا عبد الله، إذا كنت قد استكملت شروط التوبة وهي الإقلاع من الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة ورد حقوق الناس التي عندك، فالتوبة صحيحة حتى ولو فعلت بعد ذلك المعاصي، ولا تحاسب على ما مضى، وإنما يؤخذ عليك ما أقدمت عليه بعد ذلك. لكن يا أخي الكريم، بعض الناس يفهم أن التوبة أنها مجرد كلام يقال: ربي أستغفرك وأتوب إليك، وقلبه مريض يفكر في العودة إلى المعصية. هذه ليست توبة، ليست توبة. توبة تكون توبة النصوحة كما قلت، تقلع من تترك الذنب وتعزم أن لا تعود إليه وتندم على ما بدر منك وترد حقوق مظالم الناس التي عندك. هذه شروط التوبة. أما لو نقص شرط واحد فلا تعتبر توبة، تعتبر كلاما هكذا لا قيمة له. والله عز وجل يقول: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا يشترط من التوبة، لا يشترط في التوبة أداء العمرة، بل التوبة إذا استكملت شروطها في أي مكان حتى وأنت في بلدك. لكني أقترح عليك شيء حتى تبتعد عن هذه المعاصي ولا تقع فيها مرة أخرى إن شاء الله. أولا، أكثر من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. ثانيا، اجتهد في العبادة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عليك بصلاة الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إلجأ إلى ربك، ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في نزول يليق بجلاله وعظمته في كل ليلة، فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قم آخر الليل قبل ساعة من الفجر وتوجه إلى الله واسأله أن يثبتك على التوبة وأن يعصمك من هذه المعاصي. أيضا، أكثر من قراءة كتب الرقائق مثل كتب السعدي وكتب ابن القيم: طريق الهجرتين، بدائع الفوائد، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، شجرة الإيمان. اقرأ هذه الكتب تستفيد منها ويلين قلبك بإذن الله. قبل ذلك أكثر من تلاوة القرآن. أيضا، حافظ على أذكار الصباح والمساء، فإنها حصون بإذن الله تعالى، حصون لك يحصنك الله بها من كل سوء، بما في ذلك المعاصي. احفظها، احفظ الأذكار الواردة في الصباح والمساء، وأذكار السفر وأذكار النوم وأذكار اللباس وأذكار الدخول والخروج والأذكار العامة، دائما لتكن على صلة بربك. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفوا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أكثر من ذكر الله. أيضا أقترح عليك، إذا كنت تسمع الأغاني أو تنظر إلى الصور المحرمة، أن تتوب من هذا، لأن هذه تدعوك إلى الخنا، بل تدعوك إلى الزنا وإلى مقارفة المعاصي. ابتعد عنها، ابتعد عن الدخان، عن حلق اللحية، عن الأغاني، عن المسارح، عن الذهاب إلى الأماكن المحرمة كبريهات ومسارح، ابتعد عنها كلها، ابتعد عنها تماما. كن على صلة بربك. أخيرا أقترح عليك أن تبتعد عن أصدقاء السوء. أصدقاء السوء وصاحب أهل الخير الذين يعينونك على الطاعة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول أنا لي إخوة من الوالد، كانت علاقتنا جيدة وبعد الزواج حصلت مشاكل بيننا والسبب هم الحريم، والآن لا أستطيع التواصل معهم، هل علي من إثم؟ يعني زوجتك تمنعك أو أزواجهم هم يمنعونهم والعياذ بالله تمنعك من صلة الرحم؟ يقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك ماذا؟ أكملوا، أولئك الذين إيش؟ لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، هكذا جزاء قاطعي الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم لما شكت عليه الرحم اشتكت إلى الله عز وجل كما في الحديث القدسي، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها الله عز وجل: أما ترضين أن إيش؟ أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. يجب عليك أن تصلهم ولو قطعوك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: إن لي أقارب أصلهم ويقطعوني. قال: صلهم فكأنما تسفهم المل، والمل هو الجمر. فإذا عليك يا عبد الله أن تبادر أنت بنفسك، إياك أن تطيع الزوجة أو كما يسمونه الذين يقلدون الفرنج بالمدام، ها؟ إياك ثم إياك أن تطيعها في معصية الله، في عقوق والديك، في قطيعة رحمك، في البعد عن إخوانك. أنت ذكرت السبب، فابتعد عن السبب التي لا تعينك على صلة الرحم، هذه ليست زوجة صالحة لا خير فيها. نعم. تفضل. يقول السائل الكريم: الأسئلة ولله الحمد كثيرة، والمرجو ممن لم يسمع جواب سؤاله أن يصبر حتى يفرغ شيخ من الدرس ويمشي معه فيسأل بنفسه. يقول السائل الكريم: هل للقبول علامة حسية أم نفسية؟ قبول العمرة. نعم. قبول الطاعات عموما لها شيء من العلامات، وهي أن الطاعة تستتبع الطاعة. فإذا وجدت في نفسك اطمئنانا لزيادة الطاعات من الفرائض والنوافل فاستبشر خيرا وزد وضاعف هذه الأمور، استبشر خيرا. إن وجدت في قلبك قسوة ونفور وبعد عن الطاعة فهذا أمر خطير، عليك أن تراجع نفسك وأن تتفقد حالك وأن تلجأ إلى الله على نحو ما ذكرت للأخ السائل الذي قبلك. نعم. يقول: هل المرأة إذا اعتمرت يجب عليها أن تقصر شعرها أم يجب عليها الفدية؟ لا، إذا اعتمرت المرأة طافت وسعت تجمع شعرها مع بعضه وتأخذ من رأس من رؤوس الشعر قيد أنملة. الأنملة رأس الإصبع يعني تقريبا 2 سنتي، تأخذ 2 سنتي. فإن كانت لها ضفائر، إذا كان شعرها مظفرا يعني قرون ضفائر، تأخذ من كل ضفيرة قيد أنملة، قيد أنملة. أما تقول لي ما تبغى تخرب شعرها، ما يخرب ولا يضرها أبدا، بل يمكن يساعد في نمائه أكثر. وهو لا يذكر الذي تقص المرأة، لا يذكر يعني قيد أنملة 2 سنتي تقريبا، 2 سنتي تقريبا هذه الأنملة رأس الإصبع، العقلة العليا من الإصبع. فلا بد أن تأخذ. نعم تفضل. يقول السائل الكريم: هل للوداعي، هل لطواف الوداعي، هل للعمرة طواف وداع؟ نعم، هل للعمرة طواف وداع؟ لا، ليس العمرة طواف وداع، لكن يسن التطوع بالطواف لو أحببت أن تطوف مرة مرتين ثلاثة، لكن أي طواف لا بد أن يكون 7 أشواط مع صلاة ركعتين خلف المقام، لكن ليس للعمرة طواف وداع. هذا يقول: بالنسبة للنساء المعتمرات، هل يلزمهن دخول البقيع لزيارة، لا لزيارة، نعم لا، لا. المرأة لا تزور المقابر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. فصحيح أن هناك أقوالا بجواز ذلك لعموم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لكن هذا الحديث مخصص وتستثنى المرأة، ونحن لا ننظر إلى مجرد الأقوال نأخذ بالرخص، بل علينا أن نأخذ بالنص الشرعي. المرأة تصلي في المسجد وكفى، نعم، حتى قبر صلى الله عليه وسلم ما ورد استثناؤه أبدا. لما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، ما قال إلا قبري أبدا. نعم. يقول السائل الكريم: جئت للعمرة. خلها تصلي كل صلاة تصليها خير من 1000 صلاة ما سواه في المسجد. نعم. نعم. هذا هذا هذا الذي قلت لك. نعم. نعم. سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: جئت للعمرة وأريد أن أعتمر مع عمرتي لوالدي وزوجتي المتوفية، هل أشركهم في عمرتي أم ماذا؟ لا، ما يكفي أن تشركهم في عمرتك. إذا كان عندك متوفين، متوفون زوجتك أو والديك، ابدأ بوالديك، ابدأ بوالديك الأب ثم الأم أو العكس، أو ثم اعتمر عن زوجتك. لكن بإمكانك أن تعتمر من حدود مكة عنهم، أما أنت لا، تعتمر من الميقات الذي ميقات المدينة الآن، تحرم ميقات المدينة لنفسك. فإذا اعتمرت عن نفسك وقصرت شعرك تخرج إلى التنعيم وإلى أي مكان فتعتمر عن أبيك ثم عن أمك أو العكس، لأن هذا ليس مما يرد فيه أمك ثم أمك ثم أبيك، لا، إلا إذا كان أحدهم اعتمر فابدأ بمن لم يعتمر، ثم بعد ذلك اعتمر عن زوجتك المتوفى. أما الحي لا يعتمر عنه إلا المقعد الملازم للسرير الذي قد يكون لا يرجى برؤه، والله أعلم. نعم، سؤال واحد بس. نعم. يقول: بالنسبة لتحصيل أجر صلاتي، يقول الشروق الضحى في بلدنا يقفلون المساجد مباشرة بعد صلاة الصبح، هل المرء إذا ذهب لمنزله وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع له أجر من صبح؟ لا أدري والله يا شيخ، لا أستطيع أن أحكم. الحديث ورد في المسجد الذي أنت فيه. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى اللقاء الليلة إن شاء الله في الكرسي الآخر، وفقني الله وإياكم لكل خير.